كذلك الشيخ علي الحلب حفظه الله ذكر في كتاب علم اصول البدع يعني ذكر فصلا في ماذا؟ في مجانبة اهل البدع. هذا صفحة 295 مجانبة اهل البدع صفحة 295. هذا الكتاب أيها الإخوة يعني لا بد من يعني معرفة مضمونه على الأقل أنه كتاب فعلا اسم على مسمى علم أصول البدع. علم أصول البدع. ولعلنا يعني نذكر لكم يعني شيئا من مما يعني يجب ذكره.